وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى البراز. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرز إلى المناصر وهو صعيد أفيح. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا حديث من الأحاديث المتعلقة بقضاء الحاجة، وقد عقد البخاري رحمه الله صرفها باب خروج النساء والتبرج يعني لقضاء الحاجة، عن يخرجن إلى البراز وهو مكان القضاء، المكان القضاء ليقضين حاجتهن فيه. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث تخبر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن لقضاء حاجتهن يخرجن إلى المناصر، يعني يتبرجن، يعني يقضين حاجتهن في المناصر وفي أماكن قريبة من البقيع، يعني أماكن صحيحة مستوية، فكنا يذهبن إليها ليلا لقضاء حاجتهن. وجاء في بعض الروايات أنهن يذهبن من الليل إلى الليل، يعني حيث يكون الكلام يذهبن لقضاء الحاجة، وكنا يذهبن مع بعض، يعني تذهب الاثنتان والثلاث مع بعض، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الأبد، وأنها كانت ذهبت للمناصر مع أم نصع، وكنا يخرجن وهن يعني اثنتان فأكثر إلى المناصر ليتبرجن من الليل إلى الليل، كما جاء في ذلك الأحاديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحج نسائه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، فلما نزل عليه الوحي أجلهن. المقصود بحجهن هو تصورهن، وكان أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله تعالى آية الحجاب وكنا نتذكر. وكان أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه يطمع في أن يحجب أشخاصهن لئلا يخرج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن بالخروج لهذه الأمور الضرورية التي يحتاجن إليها. ولما دخلت الكنف في البيوت نهي عن ذهابهن إلى المنافع لقضاء حاجتهن. وقلنا هذا على خروج النساء للأمور التي يضطرن إليها ويحتاجن إلى الخروج إليها ضرورة، كما قلنا أن ذلك قبل وجود الكنف في البيوت. ولما وجد الكنف في البيوت فيما بعد استغنينا بهن عن الذهاب الى المناصر، وعمر رضي الله عنه وارضاه كان اشار ان غفلنا في امور متعدده وكان منها قضيه الحجاب وهذه من الموافقات التي حصلت في عمر رضي الله عنه وارضاه وانه كان يشير بالشيء وينزل الوحي حكما لما اشار به رضي الله عنه وارضاه ولهذا جاء عنه والله يقول لهم كان على عمر وانه ملهم وانه محدث وانه قال ان يكن في امتي حدثون فهو عمر وذلك لانه يوفق للصواب وقد حضر له موافقات متعدده يشير على المسلم في اشياء فينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقا لما اشار به رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اذن ان تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني الغرار وهذا حديث يعني اورده عقب الحديث الاول يدل على ما دل عليه من خروج النساء لحاجتهن التي يضطرن اليها وهي الخروج للتبرد وذلك في الوقت الذي كانت الكنوز لم تجعل في البيوت وهذا الخروج منهن كان باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يعلم للرسول صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن لكن الاذن الذي يأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل لأن الفلم قال إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا أو أذن لي بكذا أو أذن بكذا فإن ذلك ينصرف إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الآمر الناهي لرسوله صلى الله عليه وسلم وأما الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا المقصود بالامر والنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا هذا على ان فعل امهات المؤمنين وفعل الصحابيات وخروجهن في الليل الى المنافع لقضاء حاجتهن كان ذلك لابن رسول الله عليه الصلاه والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم قال قد اذن لكن بالخروج لقضاء حاجتهن يعني يعني للبراج فدلنا هذا على ان خروجهن انما هو باذن لهن وان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرهن بذلك وانه قد اذن لهن بذلك وخروج النساء لما يضطرن اليه لا باس به لهذه الاحاديث الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حصل الاستغناء عن خروجه لمثل هذه الحاجة فلا يخرجنا كما حصل ذلك بعد اتخاذ الكنوز فإنهن كن لا يخرجن إلى المنافع لقضاء حاجة بهن لوجود ما يغنيهن عن ذلك في البيوت بعض التبرد من البيوت قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفره لبعض حاجتي فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبله مستقبل الشأ. هذا الحديث يعني سبق المرة من طريق أخرى في باب التبرج على اللبنتين أورده هناك من أجل أنه كان على اللبنتين وهنا أورده من أجل التبرج في البيوت وصنيع البخاري رحمه الله بعدما أورد الـ يعني الـ الباب يعني بابين الذين قبله يعني المتعلق وذلك يعني فيما يتعلق بخروج النساء إلى المنافع، وأورد عقب ذلك التبرك بالبيوت، وذلك لأن خروجهن إلى المنافع كان في أول الأمر قبل أن توجد الكنس في البيوت، ولما وجدت الكنس في البيوت استغنينا عن خروجه إلى المنافع. فإذا إرادة هذه الترجمة عقب ما تقدمها يعني هو على حسب ما حصل في الواقع، وذلك لأنهم كانوا لم يستخدموا الكنس في البيوت فكانوا يخرجون إلى المنافع، ولما اتخذت الكنس في البيوت استغنوا بها عن خروجها إلى المنافع فكانوا لا يخرجون. لأن هذا الترتيب في هذه التراجم متنافق على حسب الوجود الزمني، وحصول ما وقع فيما وقع واتخذت الكنس في البيوت أخيرا، وكانوا يستغنون عن خروج إلى المنافع. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه يروي في هذه الطريق انه دخل في بيت يعني بيت حفصه بيت اختي حفصه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اسكن فيه حفصه، فظهر على ظهره فراى من غفله، يعني معناه ان ولد غفله كانت في باب وما كان مقصودا منه ان ينظر الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج بحاجة له فرغ من قبل نقضي حاجته من قبل الأشياء من قبل الشام مستجر قبل يعني من قبل الشام، فدل هذا على اتخاذ الأماكن لقضاء الحاجة في البيوت وعلى حقوق التبرج فيها، وأن ذلك حصل أخيرا بعد أن تم هجومها إلى المنام. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه لم يقصد الاطلاع على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، انما اتفق له ان راى لما خرج ولما ظهر طلع على ظهر البيت وحاجته له وراى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في الشام في دراسه صلى الله عليه وسلم. وهو الحديث الذي مر قريبا في ما يتعلق ب فيما يتعلق بالتبرك على الحاجة في داخل البيوت، وأنه كان مقلولا من قال إنه يختلف عن ما كان في الفضاء، فأنه لا بأس في استبدال القبلة بما إذا كان في داخل البنيان. وكذلك أيضا يعني مر أيضا ذكره في ترجمة البخاري على التبرك على الذين فيه، وهنا من أجل التبرج في البيوت، وفي كل موقع يريده يستدل به على مسألة من المسائل الفقهية التي اشتمل عليها. باب. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه وافع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. فمن حرم ذلك مثل الذي قبله، لأن الرواية الأولى يعني قال على بيت حفصة دخل بيت حفصة، وهنا قال بيتنا، والرواية التي تقدمت قال بيت لنا، التي تقدمت يعني في باب التبرج على الابنتين قال بيت لنا. وسبق أن يعني مر هناك أن قول بيت لنا أن له اتصال به من جهة أنه مقر سكن أخته أم المؤمنين حفصة التي أسكنها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله بيت لنا يعني له به اتصال فله به علاقه فيها بانه بيت اخته، فاذا هو يعتبر من جمله بيوتهم التي له حق الدخول فيها. وهنا في بعض الروايات الثانيه قال بيت حقه أعظم ولا أفضل، لأنه بيتها أن الساكنة يرضى الله على المؤمنين. في رواية الآخرة قال بيتنا، الأخيرة قال بيتنا، يعني على اعتبار أنه بيت أخته هو بمثابة بيته. ثم أيضا هو آل إليه بالإرث حقا على ذلك، لأن حقه رضي الله عنها بقيت فيه حتى ماتت، ثم ورثها أبوها عبد الله بن عمر فآل إليه. فالإضافة يعني كلها صحيحة، لأنه لا تنافي بينها، هو بيت حقه وهو بيت له، لأنه من جملة البيوت التي له بها علاقة، وهو بيتهم لأنه آل إليه في آخر الأمر عن طريق الميراث. وكذلك أيضا هو يعتبر من البيوت التي له بها علاقة كما في الرواية الأولى، وهي قوله بيت الله. باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إلاوة منا، يعني يستنجي به. ويعني هذه الترجمة وهي قوله باب الاستنجاء بالماء، يعني أراد بهذا بيان مشروعيته، أن الاستنجاء يكون بالماء، أن الاستنجاء يكون بالماء، والاستنجاء هو من النجو وهو القطع، وذلك أنه بالماء يقطع أثر الخارج وهو البول والغائط، فإنه يزال هذا الأثر بالماء ويستنجى به، يعني يقطع الخارج في الماء، فهو من النجو وهو الخطأ. وأراد بهذا البخاري رحمه الله يعني الاستدلال على الاستنجاء بالماء الرد على من يقول انه لا يستنجى بالماء، وانما تستعمل الحجارة، تستعمل الاستثمار، الاستثمار للحجارة. فأورد هذا الحديث ليستدل به على انه يستعمل الماء كما استعمل الحجار، وانه جاء هذا وجاء هذا، وانه لا كراهية استعمال الماء، بل ان جاءت به كما جاءت من الحجارة، الحجارة استعمالها قدر الاستجمار، واستعمال الماء قدر الاستنجاء. فاستعمال الماء جاء به السنة، واستعمال الحجارة جاء به السنة. ولا يقال بأن الماء لا يستعمل، لأنه جاء عن الرسول استعماله كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يستنجي بالماء، وأنه كان يحملون معه، كان أنس رضي الله عنه وأرضاه وغلامه معه يحملون ماء جاوة من ماء ليستنجي به صلى الله عليه وسلم. ولذا وفي الإناء الصغير من جلد، وكان هو وذلك الغلام يذهبون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يحملون معه الماء ليستنجي به ويتوضأ به بعد فراغه من قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني خدمة أنس بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اشتهر بأنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خدمه عشر سنين، الذي أتت به أمه رضي الله عنها عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر في أول ما وصل في أول وصوله في المدينة، وقالت إن هذا أنس يريد أن يخدمه، فخدمه عشر سنين، والمدة التي مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أنا رضي الله عنه خادم له. وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الولد وطول العمر، فكثر ولده وطال عمره حتى كان من اخر الصحابه موتا، وتحمل علما حمل حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت حياته احتاج الناس الى علمه وفقدوه من مختلف الجهات، وروى عنه الاحاديث عن رسول الله الذي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فهو اكثر الصحابه حديثا، وهو احد السبعه من الصحابه الذين هم يعتبرون اكثر من غيرهم روايه للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله غلام يعني معي، كان معه غلام من الأنصار يساعده ويخرج معه لهذه المهمة لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاكتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وخدمته والتنافس في حصول الشرف بخدمته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخدمون وكانوا يفعلون الاشياء التي يريد، وكانوا يودون ان يجدوا منه اشاره ليقوموا بخدمته رضي الله تعالى عنهم وارضاه. باب من حمل معه الماء لظهوره. وقال ابو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والمشاد؟ قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته نبعته أنا وغلام منا معنا إداوة منا. يعني هذا الحديث هو نفس الحديث الذي تقدم، إلا أنه جاء من طريق أخرى، والبخاري أورده ليستدل به على مسألة أخرى، لأنه هناك أورده ليستدل على استنجاب الماء ليرد به على من يقول أن الماء لا يستعمل إلا قضاء الحاجة، وهنا أورده ليستدل به على حمل الماء، حمل ما يتطهر به مع عند قضاء الحاجة، هناك للاستنجاء وهنا للحمل وحصول المساعدة والإعانة في مثل هذه الأمور. وأورد يعني الأثر الذي أبو الدرداء وقيل لأصحاب عبد الله بن مسعود وقيل لعلقمة: أليس فيكم صاحب النعلين والظهور والوساد؟ يقصد بذلك ابن مسعود، إلا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يحمل هذه الأشياء، وكان صاحب هذه الأشياء التي كان يحملها، وكان يعني يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا فيه أيضا خدمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من تنافس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في خدمته صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في حديث أنس مرة أخرى من طريق أخرى ليستدل به على حمل الظهور، وأورد هذا الأثر عن أبي الدرداء الذي يثني فيه على عبد الله بن مسعود وانه صاحب ان عليه يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل اثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحمل الطهور وصاحب الطهور ان يحمل الماء معه وكذلك الوساد والشيء الذي يتكئ عليه ويعتمد عليه صلى الله عليه وسلم، وكان يقال لابن مسعود أنه صاحب هذه الأشياء، وهذا في معرض الثناء عليه. وأبو الدرداء يثني على ابن مسعود وأنه صاحب هؤلاء، يعني لأن هؤلاء من أصحابه، علقمة وغيره كان من أصحاب عبد الله بن مسعود، وكان يثني عليه أبو الدرداء ويقول: أليس فيكم فلان؟ ثم حديث أنس فيه يعني حمل الطهور والماء الذي يتوضأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه خدمة الأحرار واستخدامهم، وفي ذلك شرف لهم حيث خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفادوا من خدمته علما وثقا وهدى، لأنهم يأخذون عنه الوحي الذي أرسله الله تعالى إليه، ويحفظونه ويعملون به ويبلغونه للناس، ويكون لهم أجور. من استفاد خيرا من سببه إلى يوم الدين إلى نهاية الدنيا، لأنهم إذا تحملوا علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا به وأدبه إلى من بعدهم وتناقله له الناس، فإن لهم مثل أجور كل من استفاد هذا الخير من سببهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور من شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجر من شيء. وهم يجمعون بين شرف خدمته صلى الله عليه وسلم وبين الفوائد الكبرى، وهي تلقي العلم عنه ليعملوا به ويبلغوا للناس ويحصلوا الأجور التي يترتب على عمل الناس بهذا العلم الذي ورثوه إلى يوم القيامة، يصل ذلك أجرهم إليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ومنها علم ينتفع به، إن هذا من العلم الذي ينتفع به حيث يعمل الناس به، ثم يصل إلى هؤلاء الذين ورثوه مثل أجور العاملين به من زمانهم إلى قيام الساعة. وهذا ما يدلنا على عظم فضلهم وعلى علو منازلهم، وأنه لا يساويهم أحد ولا يدانيهم، لأن كل خير وحق وهدى حصل للناس إنما حصل عن طريقهم، ولهم مثل أجور العاملين الذين يعملون بهذه السنن التي ورثوها عن رسول الله، التي ورثوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثوها لمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه. باب حمل العنزة مع الماء للاستنجاء. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء، تابعه النضر وشاذان عن شعبة، فالعنزة عصى عليها ذكر. هذا أيضا هذه ترجمة أخرى أورد هذا الحديث للاستدلال عليها، وهي حمل العنزة مع الماء، لأن هناك حمل الطهور والماء الذي يتطهر به، وهنا الطهور حمل العنزة وهي عصا في رأسها زد، وهو يعني حربة يعني محددة، قيل إنها كانت تحمل لأمور، منها أنه إذا توضأ إذا قضى حاجته وتوضأ وصلى فيجعل العصا يجعل العنزة إبرة له يسودها في الأرض ثم يستقبلها. وقيل أيضا إنها تستعمل عند قضاء الحاجة من أجل تليين الأرض بها، إذا كانت يعني قلبة فإنها تلين في هذه العصا التي كرأتها يعني حديدة، أن الأمور أخوة إذا وقع عليها الماء وهو لا يتغير إنما يتطر عليها وتشربه، خلاف ما إذا كانت الأرض قلبة فإنه إذا وقع الوضوء عليها يتغير. فقيل إنه كان يستعمل هذه العنزة لتلين الأرض بها، ولذلك جعلها أثيرة له عندما يتوضأ ويصلي بعد الوضوء. بعد يعني بعد ما يقضي حاجته يستنجي ويتوضا ويصلي فتكون هذه سترة له. فإذا فيها فوائد يعني دليل أو اتخاذها سترة عندما يريد الصلاة. وهذا والاستخاذ العنف والماء إنما يكون فيما إذا كان في القضاء ليس هذا في البيوت، لأن البيوت لا يحتاج فيها إلى عنف، وأيضا في البيوت يقدمها أهل فيها. قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس منها، واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره او ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. أن يستنجي باليمين يعني معنى هذا أن الشريعة كاملة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا في حتى قضاء الحاجة ما فرق الله صلى الله عليه وسلم بل بينه لنا حتى هذا قضاء الحاجة بينه هذا يبين لنا كمال الشريعة وأنها كاملة شاملة مستوعبة لجميع الأمور فنجي باليمين وذكر حتى النهي بقضاء الحاجة يعني معناه أن الشريعة مستوعبة وأنها كاملة وأنها شاملة وأنها أنه لا نقص فيها الوقت الوجوب ويقصد لك فيه بل هي كاملة في حال الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا أمر الله عز وجل عليه قبل وفاته بفترة طويلة قال يوم أكلت لكم دينكم قد نبر عليكم نعمة ورغيب لكم الإسلاميين. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحاجة على الإنسان إذا نام في حاجة لا يتنجي بيمين يعني يتنجي ولا يعني يتنجي بيمين. وكذلك أيضا لا يتنفس بالبناء إلى شرب إنما أربع الله عز وجل ذكر الشرب من اعجاز قضاء الحاجه لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شرب قبل وضوءه انه شرب قبل وضوءه وانه رفع صلى في وضوءه. اذا هناك ارتباط بين الشرب وبين الوضوء وان الانسان يعني قد حفظ قبل وضوءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يقول بطن على قضاء الحاجة وكان هناك ارتباط بين الشرب وبين قضاء الحاجة من ناحية أن يؤذي المظلة صدق عنها ما شرب قبل وضوءه ولذلك قد يريد من الذي أمته فإذا شرب فهو أيضا من حاجة إلى بعض الأعداء الشرب وأن من أعداء الشرب ألا يتنفس بالإناء بمعنى أنه يشرب ولا يخرج وقت من الناس عن خلقه بل يضرب ونفسه للناس لانه يضرب من الثالث ثم يجيب ونحن الى عنه ثم يعيده الى تنفسه وهو يضرب الناس اداء قضاء الحاجه وكذلك اداء الحب وقال ابن الايه ونفسه لانه اذا كان فيه يعني بوجهه انه يخرج منه شيء وان يقدره عليه وكذلك يقدره على غيره. فكان من السنه التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب به هذا وحذرا من الوصول بهذا ان يتخلى عن الاله وإذا أراد أن يقول تنقي إلينا ثم تنقل خارج منها قولي إلا أرنا ليكرب مرة أخرى أرجو تنقل خارج منها. يعني هذا هو الانتظام بين يجري آداب الشرب وبين يجري وبين آداب الرضاعة. باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا مات. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات احدكم فلا يقولن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس منها. على ان الانسان في امر يمين عند قضاء الحاجه لا يستعمل ولا يستعملها، يعني لا عمل الى الانسان بحيث يضع الماء فيها ويباشر يعني الاتجاه، بل ولا يملك يعني الذكر يعني بيمينه. والله لم يكن سالما يعني مثلا في اليوم يعني ما منع أن تمس اليمين الذكر عند قضاء الحاجة سواء كان بالاتجاه أو عن طريق الاستعانة بها بأن تمسك اليمين ويستعمل الإقرار، وإنما تكون الإقرار الذي تعمل فيما يتعلق بالمسح والاتجاه، وأن اليمين فإنها لا تعمل شيئا عند قضاء الحاجة كمسلم باليدي ولا تستطيع بها باليمين، وإنما هذا من مهمة اليسار ويعني عمل اليسار وهو يستجي بها ويستجمع بها عندما يقضي حاجته وعندما يقول، وهذا من الأشياء التي تستعمل لها اليسار الأمور المستقرة والأمور المستقرها فإنها من عمل اليسار، أما عمل اليمين فهو لأجل والأمور الأخرى التي يعني بخلاف الأول الأمور الطيبة تستعمل لها اليمين المقاطعة والأجل الشرب وقضاء الحاجة عمل اليسار، ذلك يعني من التمخض قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن ابي هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فجنوت منه فقال اصغني احجارا فاستنبط بها او نحوه ولا تاتي بحوم ولا روض، فاتيته باحجار بضرب ثيابي فوضعتها الى جنبه واعرضت عنه فلما قضى اسلعه بهن. لأن الفيلة كما عرفنا هو الخطأ، هو الخطأ والخطأ يكون بالماء ويكون بالشعر، إلا أن الذي غلب على استعمال الفقهاء يسمون استعمال التجارة ثمار، لأنه يعني فعل لجمرة وذلك لأن الاستنجاء هو من النجو والقبر، والقبر يكون بالماء ويكون بالحياء، إلا أن الآلة منه بالماء، الآلة كمالة هو بالماء، وكذلك هذا نفع الحجارة، لأن المعنى النووي موجود في الاثنين، لأنه من النجو والقبر، وذلك أن لو عند قضاء الحاجة، يعني يقطع الآلة هذا الخارج للتجارة أو المحل للتجارة أو للمحل، فإن الاستعمال للتجارة هو ماشي يعني مستقيم من ناحية المعنى اللغوي الذي هو النجو وهو الخطر، لأنه يحصل للتجارة كما يحصل للماء، ولكن كما قلت يأتي التعبير عن الفقهاء كثيرا في استعمال التجارة بالاستثمار، لأنه استعمال الجماع المحضيات، ولهذا يقال الحضيات التي يومى بها الجمرات ويقومى في الحج في الأماكن الثلاثة الأولى والأخرى يعني طبعا يومى الجماع يعني الجماع الغريرة ما هو وفي هذا الحديث ان ابا هريره رضي الله عنه وارضاه من جلاله رسول الله عليه الصلاه والسلام لانه خرج من الفتن خرج لحاجته وشبهه ابو هريره وكان عليه الصلاه والسلام لا يجلس الى نجد لا يعترف وانما يثير بصمامه وبجهله بجهله فضله وكان ياسف على ابو هريره فارض ابو هريره ما حد لي فماذا اوقي احجاره فيعني اوقي باحجار فذهب واخذ ثلاثه احجار ووقعها حتى ارتفع عنها هذا طلب رجاله ثم جاء ووضعها عندها يعني هو احجاز يعني حدثه فجاء يعني قريبا منه وأعرض عنه وجاء من ورائه ووضعها حوله وما عندك أن يعني يقول أنا وجد وجاء هذا فهذا يدلنا على كما قلنا عليه ما تقدم عن أبي هريرة وعن عن أنس وذلك من أجل المقصود وأنه كفر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فجلوت منه فقال اعطني أحجارا استنفق بها أو نحوه ولا تأتني بأرض ولا روض فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. وأن الروض طعام جواب الجن هي بيان ذلك على رسول الله على الغر والظلام لأنه لا توصلت يعني في هذه الأشياء الكبيرة فإنها يعني تفسد عليه ويعني تكون كبيرة وهي طعام الجن كما جاء ذلك على رسول الله على الغر والظلام أي صحيح يعني العوض يعني يكون عليه لحم ويخرج عليه لحم وكذلك ايضا من الارض يعني يكون آلة لزواجه حاجة لذلك من حق الله أعوذ بالله. وإذا فالتنال غلط فالتنال العراق يعني نهى عن الرسول الله قلت إن في ذلك من الكاذبة على المجد كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره بأن يأتي بأحكام نهاه عن تمليه بعد الغلط وفعل أبو هريرة رضي الله عنه ما أمره به فأتى بهذه الأحكام بغرض إليه ووضع أحبه فلما فرق أتباعه بهن يعني أتبع يعني وراء الحاجة بهن يعني استعملهن في الاستثمار وقطع أثر الخارج. وقال حدثنا أبو الحيد قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمد الثالث فلم أجد فأخذت رولة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الرولة وقال هذا لي لما امره من الغسان بان ياتي بثلاث احجار يعني وجد حجرين ولم يجد الثالث فقال لي مع الحجرين وكان بديعا في مانع يعني استخدام الغوص سماء الارواح لان حديث ابي هريره يعني ما لا تاتي لعبد ولا رب فما لا تاتي انه نهى فهنا كان يعني يأتيه بثلاث أحجار وما نهاه أن يأتيه بشيء آخر فلما رجل لما لم يجد إلا حجرين وكان طلب منه ثلاثة يعني وكونه يعني رأى أن الكمال ما يكون في بلدة نجية ولم يجد ذلك فأتى بروحه قم من ذلك أن ذلك الزائر وأنها لأنه يجد الكمال يعني فتكون ثالثة من حجرين لذلك يعني في هذا الحديث ذكر الغوث والحديث المخالف ذكر العظم والرب قال انه ذكر وقيل من ذلك انه رزق وقيل انه رزق بمعنى انه رد يعني من حالة الطعام الى حالة الهيئة فلا يتعنى هذا الشيء الذي كان اطلب طعاما ثم انقلب على هذه الحال. وكما اخبرت في قبل الآية جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان يعني السبب في ايضا فيما يتعلق بالروض لانه طعام صلوات الجن كما جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا فهذا الحديث يدل على ما دل عليه الذي قبل من ناحيه معنى الحجاره وان يكون ثلاثه وذلك حيث يكون الإنفاق فإذا لم يحصل الإنفاق بثلاثة فإنه يمكن الإيجاد يعني على يمكن الإيجاد على الثلاثة ولكن الإنفاق يكون يوجد كما في أفضل تعرف الله على الثلاثة ولكنه ليس بذلك يعني لو خدم بالشفع لا بأس بذلك، ولكن لو خدم المجرم فهذا هو الأفضل وهذا هو الذي ينبغي كما جاء ذلك بعض الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وفي الإسناد حديث يعني أبو نعيم وفضل بن زهير بن المخاري يروي عن زهير ومعاوية عن أبي إسحاق النبي يقول في روايته عن أبي إسحاق أن يعني أبو إسحاق قال أتى أبو حذيفة ذكر لي ولكن عبد الرحمن بن مدود ذكر عبد الرحمن بن مدود ذكر عن أبيه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول. وفي هذا الناس إشارة إلى إسناد آخر وهو طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود. وأبو إسحاق النبيعي أشار إلى أن الحديث عندهم من طريقين، من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود ومن طريق عبد الرحمن بن أسود عن أبيه علي بن مسعود. والطريقة التي أعرض عنها طريق أبي عبيدة عالية، يعني ليس أبو عبيدة بن مسعود إلا واسطة واحدة، وأما الطريقة الثانية فبينه وبين المسعود واسطتان، ولكنه أعرض عن الرواية الأولى لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله، فتكون الرواية من قبله. وربما كان الحديث عند أبي إسحاق من طريق أخرى فاطلع فيها وهي من رواية عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن ابن مسعود، آثر أن يذكرها وأشار إلى الرواية الأولى وأنه أبرد عنها وصار هذه الرواية لأن تلك فيها يعني كلام من ناحية الانطباق. فالإمام البخاري رحمه الله صار إرادة هذه الرواية في صحيحه التي فيها يروق عبد الرحمن بن أبو الأمليك، ولكن لما كان أبو إسحاق الكبير من المدلسين وهو يعني قال أن يعني من يصرح بالثناء في هذه الطريق حقبها من طريق أخرى التي فيها أبو الحسن والحسن عبد الرحمن. وتجيبا من الطريقة الثانية التي ذكرها البخاري بعد الفراغ من الحديث فتقول السماعي لهذا الحديث من عبد الرحمن بن مدود فلسف بذلك احتمال التدليس. وأحد الرواية أو تقارب الرواية التي أوضح البخاري رحمه الله وهو في هذا الطريق الذي يعني فيها أبو إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن مدود عن أبيه عن ابن مسعود وعقب على الطريق الثاني التي فيها صرح أبو إسحاق في سوره بالتحديد لحديث عبد الرحمن بن مسعود له. ولم يكن في هذه الروايه الاولى ذكر أبو لي، ولو قال ذكر أبو لي لفهم الاتفاق، لكن لما قال ذكر ولم يقل لي فهم التدريس. ولكن لما جاء في الروايه الثانيه التي اورد البخاري عقب ذلك وفي ذكر التحديد في وانا عبد الرحمن يعني الأبوح حقا خلوه عبد الرحمن بن مدود قلنا على أحيان التدريس. فهذا الحديث هو أول الأحاديث التي انتقد عدولنا على البخاري وهي 110 أحاديث أوردها حافظ من أبوك المراجل فالصلاني، وهذا الحديث هو أول أن يقلع حديث من أهل العقبة أو الحديث من أهل العقبة فالحديث وقوم بالإيمان أن الدار الأمين قال إن الحديث يعني كان عند أبي إسحاق عن أبي عبيدة وعن عبد الرحمن المدود وإن فيه اضطراء فيه اضطراء أنه جاء نصوصا متعددة منها هذا الإيمان. وقد جاء الحافظ بن حجر أنه أن هذا الحديث الذي أورده البخاري سالم من أبي إسحاق، وذلك أن الاضطراد لا يكون إلا إذا تتفاوت الروايات فلم يرجح بعضها على بعض، أما إذا رجح بعضها على بعض فإن تقبل الراجح ويرجح الراجح على المتبوع. في روايات أخرى التي هي ليست يعني من طريق أبي إسحاق عن أبي بريدة وعن طريق أبي الرحمن الأسود كلها مفتوحة، وأرجحها طريق عبد الرحمن الأسود وطريق أبي عبيدة، ولكن طريق عبد الرحمن الأسود التي أوردها البخاري هنا هي الراجحة، وذلك لكون الإسحاق يعني عدل عن جزء الطريق إلى حد الطريق وعرف مكانها وقدموها على تلك الطريق الأخرى، وفهم من ذلك أن أبا إسحاق من أحد وقد أضرب عنها مشيرا إلى الطريق الرابع إلى طريق عبد الرحمن تجد. وما يخشى من التجهيز من أبي إسحاق من طريق عبد الرحمن الأسود كان الطريق الأخرى عند من أتبع أبا إسحاق رحمه الله بعد ذلك. وإذا رواية عبد الرحمن الأسود راجحة على غيرها فلا يقال إن الحديث منطلق، لأن الاضطراب لا يصاب إليه إلا إذا تساوت الرواية، والروايات لا يكفي متناولها، فالرواية عبد الرحمن الأسود راجحة على غيرها بينما الحكم للراجح ولا يقال ولا يعلم الحديث بالاضطراب. وبهذا يتبين أن الحق مع البخاري رحمه الله في إيراد الحديث وأنه صحيح وأنه غير معلول، بل هو شاهد هذا الطريق الذي أرجح من غيرها. وغير